أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد ذكر صفات لعباده، لعباد الرحمن في سورة الفرقان، فكانت جملة الصفات 12 صفة، وختم الله عز وجل تلك الصفات بأنهم يبتهلون إليه سبحانه وتعالى ويدعونه فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه خاتمة الصفات، وهي إن شئت فقل هي الدافع لهم والمحرك لهم لأن يتصفوا بتلك الصفات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ذلك أن همتهم كانت في أن يبلغوا إمامة هذا الدين، واجعلنا للمتقين إماما، نأتسي بمن قبلنا فيأتسي بنا من بعدنا. كانت همتهم تلك الهمة الشريفة الرفيعة، واجعلنا للمتقين إماما. فلذلك اتصفوا بتلك الصفات التي سنمر عليها إن شاء الله. غير أن المعنى الملح في هذه الآية أن الفرق الأساس بين إنسان وآخر هو إرادته. ماذا تريد في هذه الدنيا؟ إلى أي شيء تنبعث همتك وإرادتك؟ هل هي تلك الهمة الشريفة التي حازها عباد الرحمن فلا تنبعث إلا إلى معالي الأمور؟ فهم لم يسألوا الله عز وجل أن يكونوا من جملة المتقين، من جملة المؤمنين، بل سألوا الله عز وجل شيئا فوق ذلك: واجعلنا للمتقين إماما. سألوا الله عز وجل أن يكونوا في طليعة المتقين، أن يكونوا أئمة لهم. تلك همتهم الشريفة، فهل همتك هي تلك الهمة أو هذه الدنية التي لا تنبعث إلا لدنيا فلا تكاد ترى إلا لاهثا خلف شيء منها، من حطامها الفاني الذي يذهب عما قليل، فإذا عرض لك عارض الآخرة سوفت وخرجت منك تلك المعاذير الواهيات التي تعلم أنت أنها ليست بشيء، وأنها إذا كانت على تلك الصفة، أعني تلك المعاذير، فإنها أبدا لن تخيل على الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لاحت لك الدنيا من قريب أو بعيد لهست خلفها، ونسيت تلك المعاذير، ونسيت تعبك، ونسيت شغلك، ونسيت كل شيء. فأول الأمر همتك وإرادتك. إنهم لما سألوا الله عز وجل سألوه أمورا ثلاثة، سألوه أمرين في هذه الآية وسألوه أمرا آخر في آية متقدمة. أما الأمران فهما أن يجعلهم الله عز وجل للمتقين إماما، وأن يرزقهم من ذرياتهم ومن أزواجهم قرة أعين. وهذا اللفظ لفظ قرة الأعين إذا سمعه معظم الناس انصرفت أذهانهم إلى الدنيا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر بهم أعيننا، يا رب اجعله طبيبا، اجعله مهندسا، اجعله ميسور الحال، اجعله جميل الهيئة. تلك الصفات التي تقر بها أعين الناس، غير أن عباد الرحمن لما سألوا الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين صرفوا أذهاننا لمعنى آخر، فكانت وجهتهم أن قرة الأعين من الأزواج والأبناء إنما تكون بطاعة الله عز وجل، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فاجعلهم مطيعين لك، مخبتين لك، منيبين لك، مقبلين عليك، عازفين عن حرماتك، يفعلون الخير ويتركون الشر. فبتلك الصفات تقر أعين الموحدين المؤمنين المتقين. فكان أول الأمر إذن أن تفتش في إرادتك وهمتك، فأنت أبدا لن تستقيم على تلك الصفات حتى تكون إرادتك كإرادتهم، وحتى تشبه همتك هممهم، وإلا فقليلا وتقع كما يحدث لمعظم الناس، يستقيم شيئا ما ثم يعود القهقرة. والله عز وجل لما وعد عباد الرحمن الغرف وعدهم الغرف بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة الدرجة العالية الرفيعة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فكأن الأمر لم يكن مجرد صفة اتصفوا بها يوما ما، يعني فعلوها وراحت لحالها كما يقال الآن، لا، بل كانت تلك الصفات كانت صفات لازمة لهم. وفي سبيل لزومهم تلك الصفات صبروا، فالأمر فيه مجاهدة، نعم، والأمر فيه مشقة، نعم، وتلك الصفات ليست هي بالصفات الهينة السهلة، نعم، لذلك ذكر الله عز وجل هذا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأنت لن تنال إمامة الدين أصلا إلا بصبرك، وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى أيضا، أن الإمامة تنال بالصبر. فالواجب عليك إذن أن تبحث عن إرادتك وهمتك لتقف على حقيقتها، هل هي إرادة الدنيا؟ وهل هي هذه الهمة التي لا تنبعث إلا لدنيا؟ فإن وجدت ذلك من نفسك فأول الأمر إذن أن تجاهد نفسك في إرادتك وهمتك حتى يكون مرادك مراد الله، وحتى لا تنبعث همتك إلا لموافقة مراد الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وتراهم لما كانت تلك هي إرادتهم وكانت تلك هي همتهم، تراهم جلسوا يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من الذرية والأزواج قرة أعين، ثم هم هؤلاء الذين يتركون للأزواج والذرية الحبل على الغارب، أو أنهم قد انشغلوا بتربية الأولاد، تلك التربية التي يكون نتاجها قرة الأعين، يعني أنهم جلسوا جانبا يدعون الله عز وجل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم هم أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن أزواجهم ولا عن ذرياتهم، أو هم أولئك الذين لا يأمرون أزواجهم ولا أولادهم بأمر الله عز وجل ولا ينهونهم عما نهى الله عز وجل، تراهم جلسوا جانبا يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، ثم هم أولئك الذين يحرصون على دنيا أولادهم ودنيا أزواجهم ولا يكادون يسألون عن أحوال دينهم شيئا، يهتمون لأمر امتحاناتهم وأمر معاد الطبيب وأمر كذا وكذا، ثم لا يكاد أحدهم يهتم لأمر صلاة الولد أو لأمر حجاب البنت، تراهم كانوا على تلك الصفة الرديئة التي عليها بعض الناس اليوم، كلا، بل لما سألوا الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين كانوا قد أخذوا ما خولهم الله عز وجل من قوامة، أخذوها بقوة، عرفوا حق الله عز وجل في تلك القوامة، وأن الأمر ليس فقط أن تصلح دنيا أولادك ودنيا زوجك، بل قبل ذلك أن تصلح لهم دينهم، فأنت قائم على دينهم قبل أن تكون قائما على دنياهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم هم في كل ذلك يفتقرون إلى الله عز وجل، يرون أنه لا يكون شيء في الدنيا إلا بإذنه ومراده سبحانه وتعالى، لذلك تراهم سألوا الله عز وجل كما ذكرنا، سألوا الله عز وجل أمرين في هذه الآية، وسألوه أمرا آخر في آية متقدمة، وإن شئت فقل، سألوه الرغبات واستعاذوا به من المرهوبات، فسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وهو مرغوب، وأن يجعلهم للمتقين إماما وهو كذلك مرغوب، واستعاذوا به سبحانه وتعالى من نار جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، فكأنهم عباد الرحمن ينزلون حوائجهم كلها بالله عز وجل، ينزلون به الرغائب والرهائب، فإذا رغبوا شيئا سألوه إياه، وإذا رهبوا شيئا استعاذوا به منه سبحانه وتعالى، فهم الموصولون به سبحانه وتعالى، الملحون عليه ليل نهار، وأنتم تلمحون هذا في إيثار النظم الشريف صيغة المضارعة، والذين يقولون، فإن صيغة المضارعة إنما تفيد التكرار والتجدد، فهم ما سألوا الله عز وجل مرة وانتهى الأمر، بل هم يلحون على الله عز وجل في سؤالهم، وتلك هي مرغوباتهم وتلك هي مرهوباتهم، إنما يرغبون في أمور لها تعلق بالآخرة، ويرهبون أمورا أيضا لها تعلق بالآخرة، فليست قلوبهم القلوب الراغبة في الدنيا التي لا تكاد تسأل إلا إياها، ولا تستعيذ إلا من فوتها، لا، بل يسألون الله عز وجل الإمامة في الدين، والتي تعني السبق يوم الدين. وكذلك يسألون قرة الأعين من الأزواج والأبناء، والتي تعني أن يلحقهم الله عز وجل بهم يوم القيامة في أعلى عليين. فهم يسألون الآخرة، يتفننون في سؤال الآخرة، فإذا استعاذوا لم يستعيذوا من فوت دنيا، وإنما استعاذوا من نار جهنم. صرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما ملازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهم يكررون ذلك الدعاء ويلحون على الله عز وجل به ليل نهار. فانظر إلى مفردات هذا الدعاء، وكم مرة سألت الله عز وجل تلك المفردات: اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فكأن الإتيان بصيغة المضارعة تنبيه لأهل الإيمان أن يكون هذا ديدنهم، فلا يكادون يرون، يدعون الله عز وجل في حال من الأحوال إلا وقد شمل دعاؤهم تلك الدعوات. فهم يقولون ويقولون ويقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهم مع ذلك أيضا يقولون ويقولون ويقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكأني بك وقد انبعثت همتك واختلفت إرادتك، فبين يديك صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وآثر النظم الشريف أن يضيفهم إلى اسم الرحمن سبحانه وتعالى، لينبهنا أن الاتصاف بتلك الصفات، وأن الصبر على الاتصاف بها إنما يكون من رحمة الله عز وجل. فإذا شملتنا الرحمة صرنا من عباده الذين اتصفوا بتلك الصفات، وعباد الرحمن. فإذا شملتنا رحمته الواسعة صرنا من جملة عباده الذين يتصفون بتلك الصفات. وكذلك آثر النظم الشريف إضافتهم إلى هذا الاسم خاصة أن غيرهم قد أنكره، وقد أخبرنا الله عز وجل بهذا قبل هذه الآية بآيتين: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لأنهم كانوا لا يعرفون إلا رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه رحمن اليمامة. قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فكان الفارق إذن بين هؤلاء وأولئك أن عباد الرحمن يؤمنون بكل اسم لله عز وجل، ويؤمنون بكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فأول الصفات أن عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، فليسوا هم بالمتكبرين المتجبرين. والإتيان بحرف على الذي يفيد الاستعلاء كأن له أو يشير إلى زيادة معنى، فإن الله عز وجل قد ذكر المشي على الأرض بحرف في، فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض، غير أنه سبحانه وتعالى أتى بحرف على في هذه الآية. الذين يمشون على الأرض هونا، فكأنهم في مشيتهم تلك قد استعلوا على شهواتها واستعلوا على ملذاتها، فليسوا هم بالغارقين فيها، بل قد استعلوا على ذلك كله. فهم إذا مشوا عليها. الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون في تواضع وإخبات لله عز وجل، لا مشية المتماوت الذي يظهر من نفسه ضعفا وخورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ كأنما ينحدر من صبب، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشية النشيط، يتكفأ يعني يميل إلى الأمام كأنما ينحدر من صبب، كأنك تنزل على منحدر. كانت تلك مشيته صلى الله عليه وسلم، مشية كلها نشاط. فهم يمشون على الأرض هونا، يمشون تواضعا لله عز وجل، لكنهم لا يمشون تلك المشية المتماوتة. بل لما رأى عمر يوما شابا يمشي على تلك الصفة، مشية المتماوت الضعيف، ناداه وسأله هل بك شيء، يعني مريض أو شيء، فأخبره أن لا، فضربه بالدرة رضي الله عن عمر. كان يعلم تلك القلوب، ربما أراد الإنسان أن يرائي بمشيته فهو يمشي تلك المشية وهو شاب، حتى يقال ما أزهده ما أخبته، صائم قائم. ضربه عمر بالدرة، فكانت مشيته صلى الله عليه وسلم مشيتها النشيط. لكنهم يمشون على الأرض هونا، فهم لم يمشوا عليها هونا إلا لما هانت عليهم. فكانت إذن أول صفات الرحمن كانت فرعا عن أمر آخر، وهو أن عباد الرحمن قد هانت عليهم الدنيا، فليست هي عندهم بتلك المنزلة، فمهما أحرزوا منها لم يتكبروا بشيء، ولم يروا لأنفسهم فضلا على غيرهم إذ حازوا الدنيا. فهم أبدا فقراء كانوا أم أغنياء، يمشون على الأرض هونا، وبأي شيء يتكبرون، وبأي شيء يترفعون على غيرهم في الدنيا حازوها. لما مشوا على الأرض استعلوا عليها وعلى شهواتها وملذاتها كأنهم عرفوا حقيقتها، فليسوا هم بالذين يمشون مشية المتكبر المتجبر المتبختر، بل يمشون على الأرض هونا. فينبغي علينا أن نحرز هذا المعنى، أن الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا، فمهما أحرزت منها ومهما حصلت منها فعلام التكبر. وهبك حصلت الدنيا كلها، حصلت الدنيا كلها يعني حصلت هذا الكوكب الذي نحيا عليه، كان ملكا لك من مشرقه إلى مغربه، ماذا حصلت؟ إن هذا الكوكب الذي نحيا عليه، تلك الدنيا التي نحياها، لو وضعت في كفة ميزان ووضع جناح بعوضة في الكفة الأخرى لرجحت كفة الجناح. وهذا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تعدل، لا أقول أنها تساوي عند الله، لا لا تساوي، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تعدل عنده سبحانه وتعالى ذلك المقدار ما سقى منها كافرا شربة ماء، غير أنه ترك سبحانه وتعالى الكافرين يرتعون ويمرحون ويفرحون لأنها كلها لا تعدل عنده سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فهبك حصلتها وهذا محال، ولم تجتمع الدنيا إلا لأربعة نفر، أما في دنيا الناس اليوم هذا محال. هبك حصلت الدنيا، أنت يا مسكين لم تحصل جناح بعوضة، لا أقول أنك حصلت الجناح، لم تحصل، فهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فلما كان هذا هو مقدار الدنيا في قلوب عباد الرحمن، مشوا عليها هونا، مشوا عليها في تواضع وإخبات وسكينة ووقار، لأنهم رأوها أحقر وأخس من أن يترفع بمثلها أو يتكبر بها، فمشوا عليها هونا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم.